بالنسبه ل طبقات بن سعد وصلنا الى وفد تميم، وقد وقفنا عند وفد اسد رضي الله عنهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لنقاده: ابغني ناقه حلبانه ركبانه ولا تولها على ولد. فلما جاءها قال: احلب ودع داعي اللبن. ايش معنى داعي اللبن؟ ان يترك في الضرع بقيه حتى يدعو اللبن اللي فوق. اللي بعده وفد تميم، وذكر فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث بشر بن سفيان، ويقال انه بعث النحام العدوي من جماعه عمر بن الخطاب، وسمي النحام، فيه نحمه في صوته مثل الغنه. بعثه على صدقات بني كعب من خزاعة، فجاء وقد حل بنواحيهم بني عمرو بن عمرو بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم، فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة، فاستنكر ذلك بنو تميم. شوف أنفة العرب وكبرهم، يعني ما يؤخذ منهم زكاة، تكبرون على الزكاة، وهذولا كانوا حلفاء لهم. فلما الخزاعيين اللي هم المرسول إليهم جمعوا مواشيهم للصدقة، هؤلاء غضبوا وابتدروا القسي وشهروا السيوف. فقام المصدق على النبي، فقدم المصدق على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: من لهؤلاء القوم؟ هؤلاء العتاة بني تميم. فانتدب لهم عيينة بن بدر بن حصن، هذا هو عيينة بن حصن بن بدر الفزاري، وهو من غطفان، وكان بينه وبين تميم في الجاهلية أشياء، وقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفيك إياه. فبعثه في 50 فارس من العرب، ليس فيه مهاجري ولا أنصاري، ضرب العرب بالعرب. فأغار عليهم، فأخذ منهم 11 رجلا وإحدى 10 امرأة وثلاثين صبيا، فجلبهم إلى المدينة، ومنهم تلك الجارية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة من سبي تميم. وكانت عائشة قد نذرت أن تعتق رقبة من بني إسماعيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من بني إسماعيل، لأن تميم من بني إسماعيل، هم من مضر. فقدم فيهم عدة رؤساء من بني تميم، وعد رؤساء هم أولى أكابر تميم: عطارد بن حاجب بن زرارة، هذا بيت تميم الأكبر، بيت زرارة محتب بفنائه، والزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم سيد أهل الوبر، وقيس بن الحارث، ونعيم بن سعد، والأقرع بن حابس، ورياح بن الحارث، وعمر بن أهتم، هؤلاء هم زعماء تميم، ويقال كانوا 90 أو 80 رجلا، لكن هذا لرؤوسهم. فدخلوا المسجد وقد أذن بلال بالظهر، والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجلوا واستبطأوه فنادوه من وراء الحجرات: يا محمد اخرج إلينا. شوف جفاء الأعراب، إلى الآن ما زكوا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بلال، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم أتوه، فقال الأقرع: يا محمد إذن لي، فوالله إن مدحي لزين وإن ذمي لشين، يعني إذا مدحتك مدحك يطير في الناس، وذمي تراشين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، ذلك الله تبارك وتعالى، الله عز وجل هو لمدح زين هو لذم شين، الناس هذول مدحهم لو بزين وذمهم مو بشين. ليس معناه أنك تخرم المرآة وما تبالي بالناس، لا، لكن لا تتكل على مدحهم، فإن مدحهم يتحرك مثل الموج البحر حسب الأهواء. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فخطب خطيبهم وهو عطارد بن حاجب، فقال عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس بن شماس: أجبه. فأجابه بأحسن خطبة، وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا: إذن لشاعرنا يا محمد، فأذن له. فقام الزبرقان بن بدر فأنشد، فقال عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت: أجبه. فأجابه بمثل شعره، بل أحسن من شعره. والقصة هذه بطولها موجودة في ابن إسحاق زاد المعاد، حتى شعر معاذ موجود، لكن منه بيت في هذا قال حسان: إن الخلائق فعلم شرها البدع، يعني أفضل الخلائق الأصيلة في الإنسان، إن الخلائق فعلم شرها البدع. فقالوا: والله لخطيبه أبلغ من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولهم أحلم منا. ونزل فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يعني ذلك الوقت، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وهذه الآية، هذه الآية يتمثلها طلبة العلم مع العلماء، كما فعل ابن عباس يتأول هذه الآية، وكما فعلوا مع ابن مسعود وغيره، كانوا لا يكرهون العالم على الخروج، ولا يحملون حتى يخرج وهو طيب النفس، ويتأولون قول الله عز وجل: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لو أن أهل العلم إذا أرادوا العلم من أهله صبروا حتى يخرج العالم. ابن العباس ماذا كان يفعل؟ يتوسد عتبة الصحابي في القائلة تسفي عليه السوافي. فإذا خرج العالم الصحابي إلى صلاة العصر وجد ابن عباس قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبرتني أنا أتيك، قال لا، العلم حقا يؤتى. بهذا الذل وبهذا الأدب حاز ابن عباس رضي الله عنه ما حاز، لأن العلم ما يصلح إلا بتواضع وصبر، والذل فيه عز. وقال عليه الصلاة والسلام في قيس بن عاصم هذا سيد أهل الوبر ونعم الله السيد. تعرفون قصته، الأحنف تعلم الحلم منه. هذا هو القيس بن عاصم اللي كان مرة محتبي ويحدث قومه، فجاء رجل وقال يسحب رجل آخر مقتول ولا ولد أخوه ذابحن أخوه ذابحن ابنه ابن قيس، يقول الأحنف والله ما حل حبوته ولا قطع كلامه. شوف الإنسان اللي حباله طويلة مرة، يعني ابنه مقتول الآن واللي قاتله ابن أخيه وجايبينهم الآن قدامه، يقول والله أنا ما حل حبوته ولا قطع كلامه. كمل كلامه ثم التفت فقال يا ابن أخي قطعت رحمك وقتلت ابن عمك، أطلقوه وأعطوا أم القتيل 100 من الإبل تلتهي بالدنيا عن ابنها. وأكمل حديثه، فقال الأحنف من هذا تعلمت الحلم. والنبي عليه الصلاة والسلام صاحب فراسة، ما قال عنه سيد أهل الوبر سيد أهل البر كلهم، إلا أنه سيد في نفسه رضي الله عنه. وهو اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وأمره بالغسل، ورد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبي وأمر لهم بالجوائز كما يجيز الوفد. وقالت امرأة من بني النجار أنا أنظر الوفد يومئذ يأخذون جوائزهم عند بلال 12 أوقية ونشا، وقد رأيت غلاما أعطاه يومئذ وهو أصغرهم 5 أواقي، يعني عمرو بن أهتم هو سيد وغلام. وذكروا أن وفد سفيان بن العذيل هذا فأسلم، فقال له ابن قيس يا أبتي دعني آتي النبي صلى الله عليه وسلم معك، قال سنعود. قال غنيم بن قيس بن سفيان أشرف علينا راكب فنعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته وبركاته، فنهضنا من الأحوية فقلنا بأبينا وأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصابتهم فاجعة حتى في البر والناس في كل جزيرة أصابتهم فاجعة عظيمة، قالوا يعني نفديه بآبائنا وأمهاتنا. وقلت ألا لي الويل على محمدي قد كنت في حياته بمقعدي وفي أمان من عدو معتدي. الناس كانوا في أمان حتى من الدجال في حياته عليه الصلاة والسلام. قال إن خرجوا أنا فيكم فأنا حجيجه. قال ومات قيس هذا في زمن الصديق مع العلاء ابن الحضرمي بالبحرين. يقول الشاعر فإن يك قيس قد مضى لسبيله فقد طاف قيس بالرسول وسلم هنيئا له. ثم الوفد الذين بعدهم وفد عبس، عبس هؤلاء من غطفان، عبس وذبيان وفزارة وأشجع وبني عبد الله، هذول كلهم قبائل غطفان، وهي القبائل المحيطة بالمدينة من الشرق، وهم من مضر، وهم من قيس عيلان خاصة، هم وهوازن كلهم يجتمعون في قيس عيلان، وهم حربة مضر. حربة مضر يقولون إذا حاربت حارب بقيس، منهم هوازن ومنهم سليم ومنهم غطفان بقبائلها، وإذا كاثرت كاثر بثميم، وإذا فاخرت فاخر بقريش. هم وجوه مضر، وجوه العرب كلهم. قالوا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رهط من بني عبس، فكانوا من المهاجرين الأولين، منهم ميسرة والحارث بن ربيع وهو الكامل والده الكامل الربيع بن زياد وفلان وفلان، فأسلموا. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال أبغوني رجلا يعشركم، يعني يكون عاشركم، أعقد لكم لواء. فدخل طلحة بن عبيد الله فعقد لهم لواء وجعل شعارهم يا عشرة، لأنهم كانوا عشرة. يقول عروة بن أذينة الليثي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش أقبلت من الشام، فبعث بني عبس في سرية وعقد لهم لواء، فقالوا يا رسول الله كيف نقسم غنيمة إن أصبناها ونحن 9؟ قال أنا عاشركم. وجعلت الولاة اللواء الأعظم دائما، لواء الجماعة والإمام جعلوه لبني عبس، ليست لهم راية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا عاشركم. يقول أبو هريرة قدم 3 نفر من بني عبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له، ونحن لنا أموال ومواشي هي معاشنا، فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها وهاجرنا، لأنهم هم في دار إسلام، لكن هل يجب على أهل الإسلام الهجرة؟ يعني الهجرة الصغرى، هجرة الأعراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كنتم بضمد وجازان. ضمد الآن المدينة المشهورة في منطقة جازان، وجازان المدينة المشهورة. ولو كنتم بضمد وجازان لن يلتكم الله من أعمالكم شيء، لأن بالنسبة لتهامه أقصى ما يصلون ضمد وجازان، عاد وراها اليمن الاصطلاحي هذا. وسألهم عن خالد بن سنان فقالوا لا عقب له، فقال نبي ضيعه قومه. ثم أنشأ يحدث أصحابه حديث خالد بن سنان. هذا الحديث يعني ذكره أهل العلم، وأكثر من توسع في أخبار خالد بن سنان عمر بن شبه في تاريخ المدينة. وهل خالد بن سنان هذا نبي ضيعه قومه من العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بنبي؟ بعض المحدثين يجزم بنبوته، ومنهم الدارقطني كان يقول خالد بن سنان عليه السلام، وغير الدارقطني. أخونا أبو أحمد جزاه الله خير يعني بحث في خالد بن سنان بحث مطول، لكن وحقق هذا لو معنا وقت يمكن إن شاء الله في بداية هذا في تاريخ المدينة اللي بنشبه في أخبار خالد بن سنان. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس بنبي. ما الذي يؤيد ذلك؟ نعم، قول عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي، هذا صريح، وهذا في البخاري. قول عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. فإذا أيضا مما يؤيد أنه ليس بنبي ما هو؟ ها؟ ما ادعاه إسماعيلي قط، قول العربي ذاك أن هذه الأمر ما ادعاه إسماعيلي قط، كذلك هذا يؤيد أنه ليس بنبي لأن ما يعرفون أحد قال نبي من بني إسماعيل. أيضا ها؟ إيه لكن أيضا يؤيد قول عز وجل وما رسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أين؟ من أهل القرى. وخالد بن سنان من أهل البوادي، خالد بن سنان من أهل البادية، لا يمكن هذا لأن الله قل كل الأنبياء يكونوا من أهل القرى لحكمة يعلم الله عز وجل. فإذا الصواب أن خالد بن سنان أنه موحد يدعو إلى التوحيد في الظلمات، لكنه ليس بنبي، إلا أن يكون النبوة بمعناها العام أنه يعني محدث مثل عمر محدث أو ملهم، لأن النبوة معناها أنه ينبأ، لكن لا يأتي جبرائيل. فإن قلنا النبوة بمعناها العام أنه يحدث فلا بأس. وله قصة إن شاء الله الدرس القادم نأخذها وفي بن شبه يعني قصص كثيرة، لكن اللي يظهر أنه هو وحنظلة واحد اسمه حنظلة وشعيب وزيد بن عمر ورقة وفلان وفلان، هؤلاء قوم موحدون في ظلمات الشرك، وهم حجة على أهل الفترة أنهم كانوا يقولون أنتم على باطل على الشرك، أنه داعي للتوحيد وليس بنبي. وإن شاء الله في أول الدرس القادم نذكر بقية هذا الأمر. وأما قولهم أنه قال القراء لا إسلام لمن لا هجرة له فليس بصحيح، بل الهجرة الصغرى ليست بواجبة، والكبرى واجبة ولكن لا تنافي الإسلام، موعود على تركها بجهنم لكنها ليست تناقض الإسلام. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.